الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم استخدام الفوانيس بشهر رمضان؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: هذا يختلف باختلاف النية، فإن تعليق الفوانيس أو شراء الفوانيس في هذا الشهر بخصوصه هذا أمر مباح. الشراء والتعليق هو في ذاته مباح ووسيلة، وأنت تعرف وفقك الله عز وجل أن المتقرر عند العلماء أن المباح يختلف حكمه باختلاف نية مستخدمه أو مستعمله أو المنتفع به، وكذلك المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان الإنسان يعتقد فضيلة خاصة في تعليق هذه الفوانيس أو شرائها في هذا الشهر بعينه، فإن هذه الفضيلة لا بد فيها من دليل. لا يجوز شراء الفوانيس بهذا الاعتقاد ولا تعليقها في هذا الشهر بخصوصه إذا كان هذا التعليق أو الشراء مصحوبا بهذا الاعتقاد، لأن هذا الاعتقاد أمر غيبي وأمور الغيب توقيفية على النص، ويكون تعليقها بهذا الاعتقاد نوع عبادة، والأصل في العبادات الحظر والتوقيف على الأدلة. فإذا إذا علق الإنسان الفانوس في شهر رمضان دون غيره من الأشهر معتقدا فضيلة خاصة أو يتعبد لله عز وجل بهذا التعليق بخصوصه، أو يرى أنه لا تكمل فرحة الإنسان برمضان إلا بهذا التعليق، فهذا حينئذ لا ينبغي فعله، لأنه يخرج بالإنسان من دائرة الإباحة إلى دائرة الإحداث والابتداع. والمتقرر عند العلماء أن كل بدعة في الدين فهي ضلالة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. انظر كيف دخل التعليق والشراء في دائرة المنع والإحداث والبدعة لما كان مصحوبا باعتقاد باطل. وأما إذا كان من باب العادة والعرف الجاري في هذه البلد ومن باب الابتهاج والسرور بدخول الشهر، أنه جرت العادة مثلا في هذا البلد أنه من السرور والابتهاج بهذا الشهر أو من إعلان الفرح بهذا الشهر ودخوله والسرور به تعليق الفوانيس في الشوارع، فهذا لا أرى به بأسا إن شاء الله، لا بأس به، لأنه يدخل تحت دائرة العادات. والمتقرر عند العلماء أن العادة محكمة، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، فهذا أمر لا بأس به. فإذا لا نرى حرجا من إظهار الزينة بالفوانيس وغيرها ابتهاجا بدخول الشهر المبارك شهر رمضان، لكن ينبغي مراعاة أن لا يكون مصحوبة بشيء من الاعتقادات أنها عبادة أو أن لتعليقها فضيلة خاصة، ولعل الأمر في ذلك اتضح. ثم أبين شيئا آخر، وهو أنه إذا كانت هذه الفوانيس ذات أثمان باهظة وغالية الثمن لا ينبغي الإسراف فيها، ليصرف المال في هذا الشهر على الفقراء وعلى المساكين وعلى المحتاجين والمعوزين، أفضل للإنسان وأعظم أجرا وثوابا عند ربه. فلا ينبغي للإنسان أن ينفق ماله في شراء هذه الفوانيس الباهظة الثمن التي لا ترجو عليه بكبير نفع لا ديني ولا دنيوي. فعلى الإنسان أن يراعي هذين الشرطين: الشرط الأول أن لا يكون تعليقها أو شراؤها مصحوبا بشيء من الاعتقادات، الشيء الثاني أن لا تكون باهظة الثمن أو غالية الثمن، فتدخل حينئذ في حد الإسراف والتبذير، والله أعلم.